إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم. وينبغي للعبد في العبادات أن يكون له فيها نية مطلقة عامة ونية خاصة مقيدة. اكتبوا عندكم هنا عنوانا جانبيا: أقسام النية في العبادات. أقسام النية في العبادات باعتبار الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص. أقسام النية في العبادات باعتبار الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص. نعم. هذا الآن القسم الأول من أقسام النية، النية العامة المطلقة. ما صفتها؟ فإنه يعقل بقلبه عزما لازما لا تردد فيه أن جميع ما عمله من الأعمال الاعتقادية والبدنية والمالية والقولية والمركبة من ذلك مقصوده بها وجه الله والتقرب إليه وطلب رضاه واحتساب ثوابه والقيام بما فرضه وأحبه الله لعبده، وأنه عبد منضب يتصرف تصرف العبد المملوك. نعم. هنا معنى النية ماذا؟ معنى النية العامة المطلقة. ما معنى النية العامة المطلقة؟ يعني أن يعزم المسلم ويقصد بكل عمل سيقوم به ماذا؟ احتساب الثواب، وأنه سيجتهد في تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى من العبادات على اختلاف أنواعها. قد تكون قلبية، قد تكون مالية، قد تكون بدنية، كل هذه عبادات. فيقصد بهذه على أنه سيخلص لله تبارك وتعالى في هذه الأمور، وفي أيضا تعاملاته وتواصله مع الناس. فتكون ماذا؟ فتكون النية الصالحة معه على الدوام. فتكون النية الصالحة معه على الدوام. وهذه النية كما سيأتي نية ماذا؟ عامة وشاملة. وأن هذه النية العامة الشاملة تكون منه على بال دائما. نعم، تفضل. فهذه النية العامة التي تأتي على عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة ينبغي أن يجددها في قلبه كل وقت وحين. اكتبوا عندكم هنا: واجب المسلم تجاه هذه النية العامة. واجب المسلم تجاه هذه النية العامة. ما هو الواجب؟ قال المؤلف: أن يجددها في قلبه كل وقت وحين. يعني المقصود أن يجدد هذا العزم في نفسه بين حين وآخر، يعني يكون هذا الأمر منه على بال، على أني سأخلص لله تبارك وتعالى في كذا، وسأجتهد في تحقيق النية الصالحة، وهكذا في القيام بالأعمال والعبادات. لماذا أيها الأخوة؟ حتى تكبر هذه النية الطيبة في نفسه وتعظم في قلبه، ويكون الإخلاص لله عز وجل هو سمت الإنسان، وهو يعني همه دائما. نعم. لتقوى وتتم ويكمل الله للعبد ما نقص من عمله. هذه هنا بيان فائدة العناية بالنية العامة، لماذا يعتني بها الإنسان، ولماذا يسعى إلى أن يجددها في قلبه بين حين وآخر؟ لأن بها تتم الأعمال، وبها يكمل الله جل وعلا ما نقص من عمله وما أخل به وأغفله من حقوق العبادات، لعل الله جل وعلا يجزيه على تلك النية الشاملة للدقيق والجليل من عمله أجرا وثوابا. نعم. ثم بعد تحقيق هذا الأصل الكبير الذي هو أساس الأعمال، هنا انتقل المصنف إلى النوع الثاني من النية، وهي النية الخاصة أو النية المقيدة. النية الخاصة أو النية المقيدة. ما معنى النية الخاصة أو النية المقيدة؟ بينها المؤلف فقال: نعم، هذه النية المقيدة أو النية الخاصة التي تكون في كل طاعة في حينها ووقت القيام بها. طيب، بيّن المؤلف هذا وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد إيضاح من خلال الأمثلة، لكن علينا أن ندرك أن النية الخاصة كما قرر أهل المعناها قصد التقرب إلى الله وإرادة وجهه وثوابه في كل طاعة من الطاعات المشروعة الواجبة أو المستحبة التي يقوم بها التي يقوم بها المكلف. نعم، هذا الآن توضيح لمعنى قوله: ينبغي للعبد أن يتعبد لله بإخلاص في كل جزء من أعماله. كيف؟ أيوة، لعلنا نوضح أيها الأخوة يعني كلام الشيخ بالأمثلة كيف يكون التعبد لله بإخلاص في كل جزء من أعماله. مثلا، من ذهب لدرس من الدروس العلمية ينوي بذلك ماذا؟ التقرب إلى الله في هذا العمل الذي يقوم به الآن، ينوي بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى بطلب العلم، وهو في جلوسه في الحلقة أو في ذهابه يرجو بذلك الثواب المترتب على طلب العلم، ويقصد أيضا بذلك ما رتبه الله جل وعلا من الخير على تحصيل العلم، وينوي بذلك التبصر بشريعة الله عز وجل، وأنه يريد بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه، وأيضا أن يرفع الجهل عن غيره بالنصيحة والإرشاد والتعليم والتوجيه. هذه النية في ماذا؟ في طلب العلم. إذا جاء الإنسان يتوضأ الآن، هذه عبادة خاصة صح؟ تحتاج إلى نية خاصة. فإذا جاء يتوضأ كما قال قرر المؤلف هنا، ينوي ويستحضر بقلبه أنه يتوضأ لمن؟ لله عز وجل، يتقرب إلى الله بغسل هذه الأعضاء على هذا الوجه طاعة لله، يرجو الثواب المترتب على الوضوء، لا يحمله على ذلك إلا ما عند الله جل وعلا من ثواب وخير وفضل وإحسان. وهكذا أيها الإخوة، عند الصدقة وعند الصيام وعند بر الوالدين وعند صلة الأرحام وعند الصلاة وعند العمرة إلى آخره. فإذن هذه هي النية المقيدة أو النية الخاصة. هنا أيها الإخوة قال المؤلف: وأن يسأل ربه تعالى أن يحقق له الإخلاص في كل ما يأتي ويذر، وهذا واضح. قال: وأن يقوي إيمانه ويخلصه من الشوائب المنقصة. الشوائب المنقصة هي الأمور التي تخل بالعمل الصالح وتؤثر فيه. الشوائب يعني الأدناس والأقدار، هناك أقدار وأدناس قد تفسد العمل أو تنقص الأجر. فما هي هذه الأعمال التي تدنس الطاعات وتفسدها أو تنقص أجرها؟ ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها، وسيأتي إن شاء الله يعني ذكر شيء منها. نعم. وبهذه النية الصادقة يجعل الله البركة في أعمال العبد ويكون يسير منها أفضل من الكثير من عمل من خلق قلبه من هذه النية. نعم. و... ويشهد لهذا ما جاء عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه قال رب عمل صغير تكثره النية. رب عمل صغير تكثره النية بسبب ماذا؟ البركة التي يطرحها الله جل وعلا في عمل العبد بسلامة نيته وحسن قصده. قال ورب عمل كثير تصغره النية بسبب ماذا؟ سوء قصده وفساد إرادته. نعم. ثم إذا عرضت له العوارض المنقصات كالرياء وإرادة تعظيم الخلق فليبادر بالتوبة إلى الله ويصرف قلبه عن هذه العوارض المنقصة لحال العبد التي لا تغني عنه شيئا ولا تنفعه نفعا عاجلا ولا آجلا. نعم. العوارض في الأعمال الصالحة، هنا وقفة يسيرا إن شاء الله لا أطيل عليكم. أقول أيها الإخوة، بما أن الإخلاص لله عز وجل وتصحيح النية فرض لا بد منه، وهذا الإخلاص يغيظ الشيطان، يغيظ الشيطان. إذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على الإنسان أن يسعى جاهدا في ماذا؟ في تصحيح نيته. كما أن الشيطان في الحقيقة والواقع يسعى جاهدا إلى ماذا؟ إلى إدخال الخلل على المسلم في نيته حتى يبطل عمله ويحرم الأجر. ولهذا قال بعض السلف أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي فكأنه ينبت على لون آخر، يأتي بصورة أخرى. من وراء هذا؟ الشيطان لا شك. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله وهي العوارض التي تنقص الأجر أو تبطل العمل أو مفسدات الأعمال تعتبر أيها الإخوة من المسائل الضرورية التي يجب على المسلم أن يعتني بها وأن يتفقه فيها. فكما أنه يجب علينا أن نعتني بالأسباب والأعمال التي تكون سبباً لقبول العمل عند الله، كذلك يجب علينا أن نعتني بالأعمال والأسباب التي تكون سبباً لفساد العمل ورده وعدم قبوله عند الله تبارك وتعالى. وهذا نبه عليه الإمام ابن القيم في الوابل الصيب حيث قال فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. وهذا كلام ذهب أيها الإخوة، لابد للناصح لنفسه أن يقف عنده. هذه المفسدات أيها الإخوة أو العوارض التي تبطل العمل أو تنقص الأجر التي أشار إليها المصنف كثيرة، لكن كيف نعرف أن هذا مفسد للعمل أو أن هذا ينقص أجر العمل؟ مصدر ذلك هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لنا أن نحكم على عمل بأنه باطل أو أنه من أسباب نقصان الأجر إلا بدليل واضح. ذكر الشيخ رحمه الله هنا كما قرأنا أن من هذه المفسدات العوارض الرياء، ومنها إرادة تعظيم الخلق. سيأتي الحديث عن الرياء بالتفصيل إن شاء الله في التعليق على القول المفيد في باب ما جاء في الرياء، وسيأتي أيضا الحديث عن إرادة تعظيم الخلق أيضا في التعليق على القول المفيد إن شاء الله في باب من الشرك إرادة الإنسان ماذا بعمله الدنيا، سيأتي معنا إن شاء الله ذلك بالتفصيل. لكن أقول يكفي المرء ردعا وزجرا عن أن يرائي ويقصد بعمله غير الله جل وعلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أن هذا العمل والعياذ بالله من الشرك، وأن الله جل وعلا يقول للمرائين يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم. وتأملوا هذا الموقف العظيم الخطير الكبير، يقول الله جل وجلاله لهؤلاء الأصناف من الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم ترعون في الدنيا هل تجدون عندهم شيئا. الإنسان في ذلك اليوم أحوج ما يكون إلى حسنة تنجيه عند الله تبارك وتعالى وتسلمه من عذابه وسخطه. تأملوا ماذا يقال لهؤلاء ومن القائل. الله جل وجلاله يقول لهؤلاء الناس الذين والعياذ بالله كانوا حريصين على الرياء وطلب المنزلة ورفعة القدر عند الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم ترعون في الدنيا هل تجدون عندهم شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. على وجه السرعة أيها الإخوة، جاءت النصوص بعدد من المفسدات للأعمال. من هذه المفسدات أولا الشرك بالله جل وعلا، فهو مفسد للعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. ومنها الردة عن دين الله تبارك وتعالى. وثالثا البدع والمحدثات من مفسدات الأعمال. ورابعا الخلوة بمحارم الله عز وجل ومحاربة الله تبارك وتعالى في السر، فهذا من مبطلات الأعمال. أيضا خامسا المن والأذى بالعمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. لاحظوا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما هو المن؟ قال أهل العلم: المن هو إظهار المن على المتصدق عليه، وأن المتصدق أعلى من المتصدق عليه بإعطائه، يمن عليه. معروف هذا عند الناس، فلان يمن على فلان يقولون، صح؟ هذا مبطل للعمل. الأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما هو الأذى؟ قال أهل العلم: الأذى هو ذكر ما تصدق به عند الناس، فيتأذى المتصدق عليه بذلك، يتكلم: تصدقت على فلان، أحسنت إلى فلان، أعطيت فلان. فهذا الإنسان المتصدق عليه ماذا يلحقه؟ أذى، يتأذى في نفسه، كيف يقول هذا يعني عني بين الناس. فهذا مبطلات الأعمال. سادسا التألي على الله عز وجل، وسيأتي معنى ذلك معنا إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في الإقسام على الله في التعليق على القول المفيد. سابعا العجب بالأعمال ورؤية النفس ونسيان فضل الله تبارك وتعالى. وقد ورد في هذا حديث عند الطبراني في الأوسط وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب برقم 135. وثامنا أيضا من أسباب بطلان الأعمال ومفسداتها سوء الخلق. قد جاء في هذا حديث عند الطبراني في المعجم الكبير، قال عليه الصلاة والسلام: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. عندك عسل وعندك خل، إذا حطيت الخل في العسل يفسد العسل، لا شك أنه يفسد. هذه الإخوة بعض الأسباب. طبعا هذه الأسباب تحتاج إلى دراسة وإلى أن يقف الإنسان على كلام أهل العلم فيها، فلا يحكم مباشرة على شخص يعني بمثل هذا الحكم، إنما المقصود هنا ذكر هذه الأمور والأسباب على وجه يعني العموم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى حديثه هنا أيها الإخوة بذكر الواجب عند حصول هذه العوارض. ما هو العلاج إذا عرض له الرياء وطلب السمعة وحب الثناء وإرادة تعظيم الخلق؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: فليبادر بالتوبة إلى الله ويصرف قلبه عن هذه العوارض المنقصة لحال العبد التي لا تغني عنه شيئا إلى آخره. إذن ذكر الشيخ ثلاثة أسباب: الأول التوبة إلى الله، الثاني سؤال الله ودعاؤه أن يصرف عنه هذه العوارض السيئة والخواطر الرديئة والأعمال التي تحبط عمله، وثالثا العلم بأن هذه العوارض من إرادة تعظيم الخلق والرياء وحب الثناء وطلب السمعة، قال: لا تغني عن العبد شيئا ولا تنفعه عاجلا أو آجلا. والحديث أيها الإخوة عن هذه يعني المسألة غاية في الأهمية، وينبغي على الإنسان عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يعتني بها. وقد سبق تفصيل يعني العلاج بأوسع من هذا في التعليق على كتاب معالم في طريق طلب العلم إن شاء منكم الرجوع عند درس طالب العلم والإخلاص. ذكرت هناك الأسباب المعينة على تحقيق الإخلاص لله عز وجل والسلامة من الإرادات السيئة. نعم. ثم إذا حقق النية في العبادات فليغتنم النية في المباحات والعادات فليجعلها بالنية الصالحة عبادة أو قريبة منها. نعم. من القواعد أيها الإخوة المقررة عند علمائنا هي أنه لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، فهذه قاعدة. وهذا يعني أن الإثابة على العمل لا تتم إلا بصلاح النية وحسن القصد، فإذا وجدت حسن النية وجدت الإثابة على العمل، وإن وجد حسن القصد وجد بإذن الله جل وعلا الأجر الجزيل على هذا العمل لعامله. وهذه القاعدة تعم جميع أبواب العبادات وكذا سائر المباحات التي اعتادها المرء وألفها في يومه وليلته، فأمور العادات وأعمال الأعمال المباحة تندرج في هذه النية أنه لا ثواب إلا بنية. السؤال هنا كيف يحقق المرء النية الصالحة في هذا الجانب، يعني في جانب ماذا؟ المباحات والعادات التي ألفها واعتاد عليها في يومه وليلته، كيف يحقق النية الصالحة في هذا الباب؟ تفضل. وذلك بشطرين. نعم، يتحقق القصد الحسن وتتم بإذن الله النية الطيبة في هذا الباب بأمرين. ممكن أن نضع عنوانا جانبيا كيف نحقق النية الصالحة في باب المباحات عند قوله وذلك بأمرين. هذان الأمران هما أيها الإخوة نية عامة ونية خاصة كما سيأتي هذا عند المؤلف. نعم. نعم، هذه هي النية الصالحة العامة في باب المباحات، أن يقصد بكل عمل مباح يقوم به وبكل عادة اعتادها من أكل أو شرب أو نوم أو راحة أو قضاء وطر في القيام بحق الأهل ونحو ذلك، يقصد بمثل هذه المباحات أمرين. الأول قال المؤلف الاستعانة على طاعة الله بهذا المباح، فيجعل من القيام بهذه المباحات عونا له على القيام بحقوق الله جل وعلا. الثاني القيام بواجب النفس والأهل والعائلة ونحوه، فالنفس لها حق والأهل لهم حق والأولاد لهم حق وهكذا، وهذا صريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لولدك عليك حقا، كل هذه الألفاظ ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن المرء ينوي بذلك ماذا؟ الاستعانة بالقيام بهذه المباحات هذين الأمرين الجليلين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي على الطاعة كانت شهواته له طاعة يثاب عليها. كانت شهواته طاعة يثاب عليها. نعم. ويقول: اللهم ما رزقتني مما أحب من عافية وطعام وشراب ولباس ومسكن وراحة بدن وقلب. وقلب أي وراحة قلب أيضا، هذا المقصود. نعم. نعم. فاجعل ذلك خيرا لي ومعونة لي على ما تحبه وترضاه، واجعل سعي في تحصيل القوت وتوابعه أداء للأمر وقيام بالواجب واعترافا بفضلك ومنتك علي، فإني أعلم أن الفضل فضلك والخير خيرك، وليس لي حول ولا قوة ولا اقتدار على شيء من منافعي ودفع مضاري إلا بك. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله لمثل هذا الدعاء لا يريد رحمه الله تعالى أن المسلم يلتزم بهذا الدعاء، وأنه يخص هذا الدعاء عند قيامه بالمباحات، إنما مراده رحمه الله تعالى والله أعلم الإرشاد إلى طلب العون من الله، الإرشاد إلى طلب العون من الله في القيام بالمباحات المذكورة والاعتراف بفضل الله عز وجل بأي صيغة من الصيغ الصحيحة في الأدعية في لفظها وفي معناها. فالمرء يسأل الله جل وعلا العون ويطلب منه المدد في أن يعينه على القيام بهذه المباحات، ويعترف في الوقت نفسه بفضل الله عليه، وأن ما هو فيه فهو بفضل الله ومنه وكرمه وإحسانه وجوده تبارك وتعالى. ولو دعا المرء بما جاءت به السنة من الأدعية الصحيحة التي فيها طلب العون من الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا أفضل وأحسن، وقد وردت في ذلك أحاديث، منها ما رواه الإمام أحمد في المسند وأبو نعيم في حلية الأولياء بإسناد صحيح كما قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. والحديث في السلسلة الصحيحة من أراد التوسع في النظر في تخريجه برقم 844. فالحديث فيه ماذا؟ طلب العون من الله تبارك وتعالى. وما ثبت أيضا عند أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي. والحديث طويل لكن هذا مطلعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، إلى آخر الحديث. فهذا هو يعني المقصود، ولا يعني يفهم من ذلك أن الشيخ يريد تخصيص هذا الدعاء، وإنما كما تقدم مرارا وتكرارا أن على المرء أن يلجأ إلى الله في أموره كلها بطلب العون منه مع التوكل على الله عز وجل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.